يبطل الصدقة. فلهذا حذر الله المؤمنين مما يبطل صدقاتهم، وشبه سبحانه وتعالى الذي يتبع صدقته بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما يبطل المرائي الذي ينفق ماله رئاء الناس، فإن عمله باطل. ومثل الله المرائي، مثل الله ذهاب أجره بالتراب الذي على صفوان، الصفوان الحجر الأملس، حجر أملس، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. صفوان عليه تراب إذا نزل عليه الماء الجارف فإنه يذهب به ولا يبقي شيئا، فيبقى الصفوان أملس لا شيء عليه، لا شيء يستره ولا شيء يحس فوق ذلك الصفوان. كذلك الذي ينفق ماله رئاء الناس لا يحصل له شيء من أجله، يذهب أجره، يذهب رياؤه بثواب صدقته وثواب إنفاقه. بخلاف من ينفق ماله إيمانا واحتسابا، ومثل الذين ينفقون أموالهم، الآية ابتغاء مرضات الله، هذا ضده. ومثل الذي ينفق ماله، ومثل الذين ينفقون أموال، ومثل الذي ينفق ماله، مثل الذين ينفقون أموال، ومثل الذي، نعم، ومثل الذين ينفقون أموال، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. فهذا الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله طلبا لثوابه وطلبا لرضوانه، مثله الله نفقته بالجنة، بالبستان الذي في ربوة ينزل عليه الماء فيتضاعف ثمرة جنته، فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، يعني لا تعدم، يعني الأسباب لا تعدم، أسباب النمى وأسباب الثمر، إن لم يصبها مطر وابل قوي أصابها الطل لأنها في مرتفع من الأرض، وهذا يتعرض يعني في الغالب إلى يعني الطل، وهو الندى الذي يحصل كثيرا في يعني مثلا في آخر الليل وفي الصباح، تجد البستان إذا في الصباح يكون عليه الطل كأنه قد رش على الأشجار والزروع، كأنه رش عليها الماء فتنمو بذلك، فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فهذا مثل المرائي في ذهاب أجره، وهذا مثل المخلص في مضاعفة أجره، والله أعلم. الله أعلم، فيها تأكيد لذم من يتبع صدقته بالأذى، فالله غني عن نفقته، الله غني لم يأمر عباده بالصدقة الإحسان لحاجته إليه، وهو حليم على من يعصيه ويخالف أمره، ومن ذلك أن يتبع المنفق صدقته بالمن والأذى، فلا يعاجله بالعقوبة. نعم.